تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان وهي غزوة بدر الكبرى لفضيلة الشيخ سليمان بغيث. الحمد لله الذي عز فارتفع وعلى فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع. الحمد لله الذي دبر الدهور وقدر المقدور وصرف الأمور وعلم هواجس الصدور وتعاقب الدهور ويسر الميسور وسهل المأسور وسخر البحر المسجور وأنزل الفرقان والتوراة والإنجيل والزبور وأقسم بالقرآن والطور والكتاب المسطور في رق منشور وجعل الظلمات والنور والولدان والحور والجنات والقصور. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة شهد بها العزيز الحميد شهادة يعطى لصاحبها الخلود في جنات ذات سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود يرافق فيها الأنبياء الشهود الركع السجود الباذلين في طاعته المجهود. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. عباد الله، إن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها الإخوة الأحباب الكرام، تمر بنا اليوم ذكرى أول غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الغزوة التي حدثت في 17 من رمضان من السنة الثانية للهجرة، هذه الغزوة التي فرق الله سبحانه وتعالى بها بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان. يقول جل في علاه: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. ولن أتحدث عن هذه الغزوة وعن الأحداث التي سبقتها وعن المجريات وعن النتائج، فأنتم أعلم مني بهذه الغزوة، وكلنا قد قرأ فيها وعلم أحداثها ونتائجها. ولكنني سأقف وقفات أيها الإخوة الأحباب في الدروس والعبر المستفادة من هذه الغزوة. فديننا الإسلامي الحنيف وسنة محمد صلى الله عليه وسلم كلها دروس وعبر يجب أن نقف عندها مرارا وتكرارا حتى نستفيد منها. فأول هذه الدروس المستفادة هي أن هذه الغزوة أظهرت معنى وحقيقة التمايز والاستعلاء وحقيقة الولاء والبراء. فقد التقى المسلمون في هذه الغزوة مع أقاربهم وأهليهم وآبائهم وإخوانهم وأبنائهم من المشركين، فلم يجد المسلمون في أنفسهم هوادة ولا مودة ولا محبة لأولئك الأقارب. إنه التمايز والاستعلاء ومعنى البراء والولاء والبراء. فهذا أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه يقتل أباه، وهذا حذيفة يدعو أباه عتبة فيقول له تعال وانزل لمبارزتي، وهذا مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه عندما رأى أخيه من أبيه وأمه أبا عزيز أسيرا بيد أحد الأنصار قال لأخيه من الأنصار أشدد عليه فإن أمه ذات متاع لعلها أن تفديكم وتعطيكم الأموال نظير أن تطلقوا سراحه. فقال له أبا عزيز أهذه وصيتك في يا أخي؟ قال نعم إنه أخي من دونك. هكذا رباهم محمد صلى الله عليه وسلم، رباهم عليه الصلاة والسلام على هذه المعاني الحقيقية، رباهم على التوحيد وعلى العقيدة وعلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وزرع هذا الشعار في نفوسهم فكان أحب عندهم من أهليهم وأقاربهم. لا تنازل ولا تمييع ولا مد للجسور مع أهل الكفر والإلحاد، فكان النصر من الله سبحانه وتعالى. لا كما يحدث في هذه الأيام وللأسف الشديد من مد للجسور وتمييع وتنازلات لأعداء الله سبحانه وتعالى. وعندما رضي المسلمون والإسلاميون أن يجلسوا على مائدة واحدة يتحاورون مع اليساري والعلماني والشيوعي أذلهم الله سبحانه وتعالى. وما أكثر التنازلات التي تقدم في هذه الأيام، وما أكثر ما يميع دين الله سبحانه وتعالى باسم الوطنية تارة، وباسم الأسرة الواحدة تارة، وباسم القومية تارة، ونسى هؤلاء جميعاً أن العزة لله ورسوله، ونسى هؤلاء بأن النصر والتمكين لا يكون إلا بدين الله سبحانه وتعالى وبالتربية التي ربى محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها. يقول الله سبحانه وتعالى لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، وتأتي النتيجة أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. تأييد من الله، عندما يميزنا الله ويمحصنا الله ويعلم الله سبحانه وتعالى أن لا إله إلا الله أعظم في نفوسنا من أهلنا وأبنائنا وأمهاتنا وآبائنا، بعد ذلك يكون النصر والتمكين من الله سبحانه وتعالى. أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ويقول جل في علاه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وثاني هذه الدروس أن غزوة بدر الكبرى أظهرت قوة التربية المحمدية لأصحابه صلى الله عليه وسلم، فقد رباهم عليه الصلاة والسلام على أن يبيعوا أنفسهم في سبيل الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الغزوة كانت مرحلة بعد مرحلة التمحيص والتربية والتمكين، كان القتال والمواجهة لإعلاء راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعندما جلس النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه، لأنهم إنما خرجوا من أجل الاستيلاء على القافلة واسترداد الأموال التي سلبت منهم في مكة، ولم يعلموا أنهم قد خرجوا لقتال. فلما كان أمر الله وإرادة الله من أن يحق الحق ويكسر شوكة الباطل، وقف النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الصحابة فأخبرهم بالأمر، فقام أبو بكر فقال وأحسن الحديث، وقام عمر رضي الله عنه وقال وأحسن الحديث، ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله أمضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد أو الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يسمع من الأنصار بعد أن تكلم القدوات والجهابذة، وهذه حقيقة القدوة في الشخصية الإسلامية، المسلم والداعية إلى الله يجب أن يكون قدوة حتى يتأثر به الناس. فقال له سعد بن معاذ سيد الأنصار لعلك تريدنا يا رسول الله، قال أجل، قال لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا على ما جئت به الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، وإنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر على بركة الله. هذه هي التربية أيها الإخوة الأحباب الكرام، التربية للمواقف المفاجئة، لا أن يربى الناس على الأقاني والتطبيل والتزمير فلما تأتي المفاجأة لا تجد أحدا، لا، إنما التربية على المفاجآت وعلى المواقف الصعبة، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ومن الدروس أيضا أيها الإخوة الأحباب هي استشارة القائد لجنوده وعدم الغرور بالمنصب والرتب والنزول عند الاستشارة وعند الرأي إذا كان الحق مع جندي من الجنود، لأن قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أشير عليه وأخذ بالرأي عليه الصلاة والسلام، لأن الغرور والتبجح بالرأي أحيانا كثيرة يجر الويلات على الأمم والمجتمعات. فقد قام الحباب بن المنذر بعد أن نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند أدنى ماء من مياه بدر فقال له يا رسول الله أمنزلا أنزلكم الله فلا نتقدم عليه ولا نتأخر، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال لا والله، قال عليه الصلاة والسلام لا والله، إنما هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال له يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء عند القوم فننزله ونغور أي نخرب ما وراءه من القلب، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء فنقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال عليه الصلاة والسلام لقد أشرت بالرأي، وتحرك عليه الصلاة والسلام ونزل عند مشورة جندي من الجنود. ومن الدروس المستفادة أيها الإخوة الأحباب الكرام هي تحقق معية الله سبحانه وتعالى لأوليائه الصالحين. ولكن متى تتحقق هذه المعية؟ عندما يتحدوا ويبتعدوا عن النزاعات والخلافات والشقاق فيما بينهم، ويخلصوا نياتهم لله سبحانه وتعالى، وأن يعملوا من أجل الإسلام ومن أجل هداية عباد الله سبحانه وتعالى، لا من أجل سمعة ولا منصب ولا دنيا ولا متاع زائل. فلما رأى الله سبحانه وتعالى في هذه القلة الذليلة هذا الإيمان الكبير الذي لا تستطيع أن تتحمله الجبال، كان معهم سبحانه وتعالى وأيدهم بنصره مع أنهم أقلة أذلة كما يصورهم الله سبحانه وتعالى، بل أكرمهم بأعظم من ذلك وأنزل معهم ملائكته يقاتلون معهم. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ويقول جل في علاه: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فعلينا أيها الإخوة الأحباب الكرام أن نسلك سبل وطرق النصر والتمكين التي بيّنها لنا الله سبحانه وتعالى وسنها لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، قبل فترة من الزمان أثيرت قضية ودارت حولها رحى حرب وطال حولها النزاع، وتكلم الغيورون واستنكر الكثيرون، ألا وهي قضية النقاب الذي أصدر بها عميد كلية الطب قراراً بمنع المنقبات من دخول المختبرات ومن دخول قاعات المحاضرات. وقد وقف الغيورون وقفة عظيمة من أجل إرجاع هؤلاء عن غيهم ومكرهم وخداعهم وحقدهم على دين الله وعلى العفة والطهارة، وقد استجابوا. ولو أننا أكملنا المسير لأرغمناهم على الاستجابة، ولكن وللأسف الشديد طالعتنا بعض الصحف في اليومين الماضيين بحل، كما يقولون حل وسط وحل ناجح لقضية النقاب، وهو أن تنزع الطالب النقاب في المختبر وتلبسه في المحاضرات وفي القاعات. وأنا أقول والله إنه لحل مزري وتنازل آخر من التنازلات، وتمييع لدين الله سبحانه وتعالى، ولعب على أوامر الله جل في علاه. أنا أقول بأن هذا القرار قرار جائر، والطالبات اللاتي أمضين على هذا القرار ورضين بهذا الحل للأسف أخطأن خطأ كبيرا، لأن من سنة الله تعالى في عباده الابتلاء والتمحيص، فالله سبحانه وتعالى يبتلي ويمحص ليميز الصف الإسلامي وليميز الخبيث من الطيب. أما أن نرضى بأنصاف الحلول فهذا جرم عظيم، فديننا ليس فيه أنصاف حلول. والحجاب وستر الوجه أمر فرضه الله سبحانه وتعالى من سابع سماء، فإما أن يكون أو لا يكون. أما أن نرضى بأنصاف الحلول ونلعب، الدكتور الذي في المختبر غير رجل والآخرين رجال فنكشف وجوهنا أمامه، ولو أن الطالبات صبرن واحتسبن لكان خيرا لهن. وإذا يقول قائل أو قال قائل بأن هذه أن تنزع النقاب في المختبر فيه مصلحة وفيه ضرورة، فأنا أقول ليست هناك أدنى ضرورة. وهل قمنا بشن الحرب والدفاع عن المنقبات إلا لاعتقادنا بأن هذا أمر ليس فيه ضرورة؟ وهل دافع الاتحاد الوطني لطلبة الكويت وقام بالاعتصامات وبرفع المذكرات إلا لأنه جاء بالأدلة الجازمة بأن الطالب المنقبة تستطيع أن تنجز في المعمل التجربة أكثر من غيرها وأسرع من غيرها؟ وأثبتوا لهم بالبراهين القاطعة أنه لم تحدث هناك حالات قد تودي بحياة المرضى أو الطالبات، فمن أين خرجت المصلحة الآن؟ ومن أين خرجت لنا الضرورة الآن؟ أم تعبنا وعجزنا عن مواصلة الطريق؟ وهذا هو الحادث، وهذا هو الحاصل، وللأسف الشديد الله سبحانه وتعالى يبين لنا سنته في الابتلاءات وبالتمحيص، والفائز هو الذي يصبر. أنادي أخواتي في الجامعة وفي غير الجامعة من المتسترات اللاتي يغطين الوجوه، أقول لهن اصبرن ولا تتأثرن بهذا القرار، واسمعن إلى قول الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في هذه السنة، سنة الابتلاء. يقول سبحانه: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. ويقول جل في علاه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ويقول سبحانه: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا. التقوى في المعاملة مع الله سبحانه وتعالى، وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ويقول جل في علاه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ويقول جل في علاه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سهل أن نقول نحن ملتزمين، ولكن من الصعوبة أن نستمر على هذا الالتزام حتى يميزنا الله ويمحصنا الله سبحانه وتعالى. أقول للطالبات: ارجعنا ولا تؤثرنا الحياة الدنيا على الآخرة. ما فائدة الشهادة الآن؟ ما فائدة الشهادة إذا كانت تضطرنا إلى أن نتنازل عن الحجاب وعن ستر الوجوه؟ ماذا تفيدنا الشهادة إذا كان فيها انتصار لأعداء الله سبحانه وتعالى، لأنهم هذا هو الذي يريدونه. أقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول عليه الصلاة والسلام: يأتي زمان على الناس القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. فهذا هو الزمان، فلنحتسب ولنصبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكفل لنا بأجر 60 من الصحابة أو 50 من الصحابة. قالوا: منا أم منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوان ولا يجدون. كنا قلادة جيد الدهر وانفرطت، وفي يمن العلا كنا رياحين، كانت منازلنا في العز شامخة لا تشرق الشمس إلا في مغانينا، فلم نزل وصروف الدهر ترمقنا شزرا وتخدعنا الدنيا وتلهينا، حتى قدونا ولا جاه ولا نسب ولا صديق ولا خل يواسينا. نعم، العزة لله ورسوله والمؤمنين، والتمسك بدين الله وبأوامر الله هو الأساس للتمكين وللنصر بعد التمحيص والتربية. أقول: ارجعن واستغفرنا الله ولا تؤثرنا الحياة الدنيا على الآخرة فإنها زائلة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا اللهم واصرف عنا برحمتك ومنك وفضلك شر ما قضيت. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفرة أعداءك أعداء الدين، اللهم طهر هذا البلد من الفساد والمفسدين، اللهم طهر هذا البلد من الفساد والمفسدين، اللهم لا تذر على الأرض من المفسدين ديارا، اللهم لا تذر على الأرض من المفسدين ديارا، اللهم إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. اللهم ارحم شهداءنا وفك قيد أسرانا وارجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على